وهذه الندوة ينشطها أيضا بعض الأساتذة الفضلاء والشيوخ الكرام الذين لبوا النداء واستجابوا لهذا الطلب ولهذا القصد والغرض العظيم، وهو إحياء هذه السنة العظيمة، إحياء العلم الشرعي بين الناس كافة وبين الشباب وطلبة العلم خاصة. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهل كمن وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحابي. وكان من المقرر أن يحضر هذه الندوة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد علي فركوس، ولكن لأسباب قاهرة وقاهرة جدا تغيب ولم يتمكن من المشاركة في هذه الندوة بإلقاء المادة أو الفقرة التي كان من المفروض أن يتناولها بالبحث، وهو يؤكد لنا أنه مع هذه الدورة ومع شبابها ظاهرا وباطنا، ويدعو لهذا الجمع بالخير والتوفيق والسداد. فنحن نقبل بدورنا عذره، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها، وما وهذا الأمر قدره الله عز وجل وما شاء فعل. فتطيب خواطر الإخوة الحاضرين ولا ينزعجوا من هذا الذي حصل، ونحن بدورنا قد بذلنا جهدا مع الكثير من إخواننا على أن تسير أعمال هذه الدورة في إطارها المحدد له ومن غير أن يكون هناك خلل، ولكن بحمد الله والجميع يشهد أننا وفقنا جميعا بحمد الله عز وجل إلى ما أردناه، وهو تحفيز وتشجيع طلاب العلم على مواصلة هذه المسيرة المباركة. فما هذه الجموع التي وصلت إلينا من نواحي عدة من جهات الوطن إلا دليل ظاهر وحجة ساطعة تدل على مدى تعطش هؤلاء الشباب لسماع العلم أو إلى سماع كلمة أو نصيحة أو توجيه سديد يخدم حياتهم العلمية التي ينبغي أن يبنيها كل مسلم على العلم الصحيح المستخرج والمستنبط من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفق فهم سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ودون إطالة أنبه أيضا الإخوة الكرام أنه يمكن ببعث بعض أسئلتهم، ويوجد معي طائفة ونخبة من الأساتذة يتولون فرد هذه الأسئلة، ويمكن الإجابة طبعا على بعضها من طرف الأساتذة المشاركين في هذه الندوة، وهم الأستاذ الشيخ محمود الجزائري، هذا الذي يعرف به وكتب اسمه خطأ في البرنامج محمد لقدر، فهو محمود وليس بمحمد، وهو يعني غني عن التعريف وله مؤلفات أنتم تعرفونها وتقرؤونها وتستفيدون منها. وأما المحاضر الثاني وهو الشيخ عبد الغني عساد، وهو أيضا معروف لديكم، وفي كل مرة يساهم ويشارك ويبذل ما في جهد ما عنده من علم وما وفقه الله سبحانه وتعالى لإفادة الناس به، فهو حاضر معنا دائما فله جزيل الشكر. إذن موضوع هذه الندوة يتناول موضوع العلم الشرعي. العلم الشرعي فضائله وحكم طلبه وآدابه، إذن هو مكون من ثلاث عناصر. العنصر الأول ما جاء في فضل أو فضائل العلم الشرعي، وهذه النقطة أو هذا المبحث سوف يتناوله بالدراسة وبالبيان والبط الأستاذ الشيخ محمود الجزائري. والنقطة الثانية والثالثة وهي تحت عنوان حكم طلب العلم وآدابه، فهذه أيضا سوف يتناولها بالبيان والدراسة الشيخ عبد الغني الأستاذ، فوفق الله الجميع لما فيه الخير، ونسأله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ودون إطالة، وكما كان في الموعد تنطلق هذه الندوة على الساعة الثانية، ونحن قد أتينا على انطلاق هذه الندوة، فليتفضل الشيخ محمود جزاه الله خيرا وألهمه السعادة والتوفيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي من أفضل القربات وأجل العبادات، وقد تنافس السلف الصالح رضوان الله عليهم في تحصيله، فقطعوا المفاوز والقفار وركبوا البراري والبحار، بل قطعوا المسافات الشاسعة في طلب الحديث الواحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعل المستمع الكريم، لعل طلاب العلم من أمثالنا يقولون: ما الأدلة على فضل العلم الشرعي؟ أقول: أمهلونا فسنخبركم اليقين، فإن الأدلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آثار سلف هذه الأمة الصالح، بل ومن أقوال حكماء هذه الأمة، بل ونجد التحريض على العلم والحث عليه والإشادة به والتنويه بفضله وشرفه، نجده أيضا حتى عند شعراء الحكمة. أما في القرآن وهو كتاب الله عز وجل، فنقرأ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية الكريمة تدل على فضل العلم وشرفه، وذلك من وجوه: الوجه الأول استشهادهم، أي أن الله عز وجل استشهد بأهل العلم في الآية وجعلهم شهودا له دون غيرهم من البشر، وهذا يدل على فضل أهل العلم. الوجه الثاني اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى. الوجه الثالث اقترانها بشهادة الملائكة الكرام. الوجه الرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول. الوجه الخامس أنه استشهد به على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا هو، وهي شهادة التوحيد

والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود وغيره، وحسنه ابن القيم وغيره من أهل العلم. حديث الثالث من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال صحيح الإسناد، قاله المنذري في الترغيب رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في كتابه السابق مفتاح دار السعادة: ففي الحديث الأول، يعني حديث أبي الدرداء، حث الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الثاني وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحث بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. فتضمن الحديثان، أي حديث صفوان وحديث أبي الدرداء، تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطته وحفظه. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحفظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. حديث الأخير الذي نريده من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل العلم وطلبه حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا في السنة وذاك في القرآن. أما أقوال السلف فحدث عن البحر ولا حرج. فقد أورد الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله، ومثله الخطيب البغدادي الأول في جامع بيان العلم وفضله، والثاني في الفقيه والمتفقه، وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مئات أو على الأقل عشرات الآثار التي تدل على حث السلف الصالح على العلم وطلبه. نذكر منها حديث أو أثر أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم، وأنتم ها هنا، ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سراعا، أي مسرعين، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم، فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، قاله المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب. وقال ضرار بن عمرو: إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم، صلوا وصاموا حتى بلى جلد أبدانهم على عمى، وخالفوا السنة فهلكوا. قال: والذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، واللبيب بالإشارة يفهم. وقال لقمان لابنه وهو يعظه، لقمان الحكيم، قال له: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوادي السماء. أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغا عن لقمان الحكيم. وقال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. أخيرا، بعد أن سمعنا إلى آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتطفنا شذرات من آثار السلف الصالح في الحث على العلم وطلبه، ها نحن نتحفكم في آخر هذه الكلمة في بيان فضائل العلم بكلمات نظمها الشعراء من شعر الحكمة في الحث على العلم. يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصلا بلا أدب حتى يكون على ما زنه حدبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة، فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا. في بيت مكرمة آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا. وخامن مقرف الآداء ذي أدب، نال المعارب الآداب والرتبا. أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا، في خده صعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذخر لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحدبا. وجامع العلم مربوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والسلبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلا به درا ولا ذهبا. وذكر الحافظ بن عبد البر أبياتا أخرى نسبها لبعض الأدباء، يقول فيها: رأيت العلم صاحبه شريف، وإن ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام. ويتبعونه في كل أمر كراعي الظأن تتبعه السوام. ويحمل قوله في كل أفق، ومن يكن عالما فهو الإمام. فلولا العلم ما سعدت نفوس، ولا عرف الحلال ولا الحرام. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. هو الهادي الدليل إلى المعالي، ومصباح يضيء به الظلام. كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you. الأستاذ الشيخ محمود على هذه الكلمات الطيبات النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا إبراقا وأن تكون لنا دليلا إلى طلب العلم الشرعي الذي نرجو نفعه وثمرته في الدنيا حتى يحفزنا أيضا إلى العمل بما تعلمنا وأن نكون من السعداء الناجين في الدنيا والآخرة بإذنه سبحانه وتعالى. ودون إطالة أيضا أحيل الكلمة الآن إلى الشيخ عبد الغني أستاذ ليتقدم إلى المكان الذي أعد للإلقاء ليتناول أيضا الشطر الثاني والثالث من الموضوع والمتعلق بحكم طلب العلم الشرعي والنقطة الثالثة المتعلقة بآداب العلم، فنرجو له التوفيق والسداد فليتفضل مشكورا. الذي يبدأ بها طلب العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن كان مقصود السائل أن أذكر الكتب التي تحث طالب العلم على الاعتناء بالعلم والأدب فيه، فقد كنت حررت سلسلة سميتها التقريب لتصانيف الخطيب، وأعني بالخطيب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله. ضمن هذه السلسلة طبع جزءان والبقية تحت التأليف والطبع. أول هذه الأجزاء شرف أصحاب الحديث، والمطبوع تحت عنوان تهذيب شرف أصحاب الحديث. الجزء الثاني اقتضاء العلم العمل، وهذا الجزء طبع تحت عنوان تهذيب اقتضاء العلم العمل، وهو جزء لطيف يذكر فيه الخطيب البغدادي رحمه الله ما على الطلاب من الإخلاص لله كما سمعتم عن الشيخ الفاضل قبل قليل، وعن العمل بالعلم إلى غير ذلك من الفوائد التي فيه. الجزء الثالث الفقيه والمتفقه. الجزء الرابع الرحلة في طلب الحديث. الجزء الخامس تقييد العلم. الجزء السادس الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. مع هذه السلسلة طبع مختصر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله جميعا. وقد كنت قبل بضعة أسابيع أنهيت جزءا للحافظ السمعاني سماه أدب الإملاء والاستملاء، وسميته الاعتناء بتهذيب أدب الإملاء والاستملاء. فهذا الذي ذكرت كله يحث على طلب العلم وعلى الاعتناء به، ويبين ما ينبغي لطلاب العلم أمثالنا أن يكون عليه من آداب وخصال وغير ذلك. السؤال الثاني قال حضره هل يطالب الشيخ محمود اشتكات أو تأليفات جديدة مطبوعة؟ تأليفات الجديدة المطبوعة هي التي صدرت مؤخرا وعلى رأسها الكتاب العظيم الحافل للشيخ العلامة مبارك ابن محمد الميلي أمين مال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأحد تلامذة ابن بديس النجباء رحمه الله. فقد خرج الكتاب قبل بضعة أشهر محققا مخرجا يسر القارئين وطلاب العلم بالأخص. وقد طبع في دار الراية بالرياض في المملكة العربية السعودية. الكتاب الثاني أحكام صلاة المسبوق في السنن والآثار، وقد ظهر قبل أسبوع أو أكثر في طبعة جديدة مزيدة ومنقحة. الكتاب الثالث قاعدة هامة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة، وهو جزء مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد اعتنينا به وخرجنا أحاديثه وآثاره. فيه رسالة لطيفة هي جزء من تأليف العلامة ابن القيم رحمه الله، وهي مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته، وقد خرجت قبل أيام أيضا في طبعة جديدة. هذا ما يحضرني الآن. يقول السائل: ما هي نصائح المشايخ لطالب العلم أمام الفتن التي يواجهها في هذا العصر؟ إن كان هذا السائل يقصد بالفتن الفتن العاصفة العامة والتي أكلت الأخضر واليابس وسالت فيها الدماء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الجواب، فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله عن ذلك قال له عليه الصلاة والسلام: إلزم بيتك واحفظ لسانك وابكي على خطيئتك. ثلاث جمل نبوية هي من أغلى ما نملك من النصائح النبوية. إلزم بيتك، ففي لزوم البيوت البعد عن الفتن، بل واغتنام الوقت في طاعة الله عز وجل وفي قراءة القرآن وتدارس العلم والابتعاد عن كل ما يمس الناس في هذه الفتن. واحفظ لسانك كما قال شاعرنا الحكيم: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يندبنك إنه ثعبان. والأحاديث في حفظ اللسان كثيرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ينصحه، وفي نصائح كثيرة، وفي الأخير قال له: يا معاذ كف عنك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل نؤاخذ بما نتكلم؟ هل يحاسبنا الله عز وجل عما يصدر من ألسنتنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولهذا جمع الحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله جزءا في ذلك أسماه آداب أو الصمت وآداب اللسان أو حفظ اللسان رحمه الله عز وجل. نصيحة الثالثة: وابكي على خطيئتك، فراجع نفسك وحاسبها قبل أن تحاسب، قبل أن تعرض أعمالك يوم القيامة عليك فتندم ولا تساعة مندم. فينبغي أن تجعل لنفسك وقتا في كل يوم تحاسبها عليه، إما أنها أطاعت ربها فتحمد الله عز وجل وتشكره، أو أن تكون وقعت في مخالفات من تضييع الصلوات والجماعات واغتياب الناس والكلام في أعراضهم إلى غير ذلك، فترجع وتتوب وتندم وتبكي، عسى الله عز وجل يغفر لك. هذا ما عندي. قول سفيان الثوري: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا بالله، أفيدنا بارك الله فيك. الظاهر من هذه الكلمة التي صدرت من سفيان الثوري رحمه الله بيان فضل العلم الذي كانت الندوة حوله تدندن، والظاهر أنه يقصد أنه في بداية الطلب قبل أن يستوي على عوده. تشوفت نفسه إلى بعض حطام الدنيا الزائل كالمناصب والأعوار والأجرة، لكنه لما عرف العلم وازداد تفقها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف على سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، تاب إلى الله فرجع به العلم إلى أن أخلص لله، وهذا من بركة العلم والحمد لله. ماذا يفعل طالب العلم إذا واجهه حديث تناقض فيه النقد واختلف العلماء في حكم عليه صحة وضعف، خاصة إذا كان كلاهما ممن يثق طالب العلم بعلمهم وورعهم، أو كان عالما متبحرا خالفه تلميذه المتمكن الذي ما كان له أن يخالف شيخه إلا بعد تثبت وتتبع وتحقق؟ هذا الله كفيل بمعجزاتكم ووفقكم الله في حب هذا. الموقف العدل والمسلك الحسن الذي ينبغي أن يقفه طلاب العلم تجاه المسائل التي يختلف فيها أهل العلم فقها أو حديثا فيها تفصيل، فإن كان من أهل العلم فإنه بلا شك يجتهد ويعرف الصواب، ولا حاجة له في مثل هذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم، سوى أنه يستعين به للوصول إلى الحق والصواب. أما إن كان من طلاب العلم غير المجتهدين فإما أن يقدر على الترجيح فيرجح بين القولين، وينبغي أن يتبع الراجح الأصغر. وأما إن كان من العوام أو من طلاب العلم الذين لا يقدرون على الترجيح سواء في المسائل الفقهية أو الحديثية، فينبغي أن يسأل أهل العلم ممن يثق في دينهم وعلمهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيتبع من يثق في دينه وعلمه، والغالب كما أشار إليه السائل أن يتبع الشيخ المتضلع العالم المتفنن لا طالب العلم الذي يقف ويسقط، والله أعلم. سائل قال: هل يكفي طالب العلم الاستماع إلى الأشرطة وقراءة الكتب والمدارسة مع إخوانه، أم أنه لابد من الجلوس إلى العلماء وملازمتهم لحصول العلم الصحيح المؤصل؟ الأصل هو ما ذكر في السؤال أخيرا، وهو أن يؤخذ العلم عن أهله وهم العلماء المتخصصين فيه، لا أقول في العلم الشرعي فحسب، بل حتى في علوم الدنيا. فهل سمعتم أن رجلا أخذ الفيزياء عن بائع دجاج، وعن طبيب أخذ الطب عن تاجر من التجار؟ الجواب يعرفه العقلاء. فما بالنا إذن ونحن في علم من أنفع العلوم، بل هو العلم النافع الذي ذكره الله عز وجل وجاءت فضائله كتابا والسنة وأثرا كما سمعتم. فينبغي إذن أن نرجع إلى أهل العلم ونستفيد منهم بمجالستهم وسؤالهم، سيما ووسائل الاتصال بهم اليوم متوفرة وسهلة. فإذا فرضنا أن شخصا في جهة ما لا عالم عندهم بل ولا طلب علم، فلا شك أن الاستفادة من الأشرطة ممكن، لكن ينبغي دائما أن نتذكر أن الأصل هو الرجوع إلى أهل العلم، لأن هذا الذي يستفيد من الأشرطة أو الكتب يستفيد علما جافا، ولا يستفيد أدبا وسمتا وهديا حسنا. ولهذا نرى بعض طلاب العلم اليوم عندنا يحسنون كثيرا من العلوم، لكن لا أدب لهم مع الأسف. لما؟ لأنهم لم يزاحموا العلماء بالركب، ولم يستفيدوا منهم الهدي الصالح والسمت الحسن كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيهم. ولعل الكثيرين منكم يذكرون حديث جبريل عليه السلام الذي يرويه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. قال علماؤنا: يستفاد من هذا أن على طالب العلم إن أراد أن يكون سلفيا حقا أن يزاحم العلماء، لأن جبريل عليه السلام جاء معلما للصحابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حين قال سائلا عمر وأصحاب المجلس: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم وهو مشهور. ثم بسع الحديث: طالب علم كسول خير من 700 عابد مجتهد. أفيدونا بارك الله فيكم. هذا الحديث والله أعلم لا إخاله ولا أظنه يصح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقديما قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله صاحب كتاب زاد المسير وغيره من الكتب النافعة، قال: إذا رأيت الحديث يخالف الأصول ويبين المعقول ويعارض المنقول فاعلم أنه موضوع، أي أنه مكذوب. قال العلماء: ومعنى مخالفته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين السنة. فينبغي لكل طالب علم وبالأخص هذا السائل أن يذيل كتابا له في الموضوعات أو الأحاديث المكذوبة التي لا أصل لها فيسجله في الأخير. تقدم ذكر فضائل العلم، ولا شك أن الإنسان بعدما أدرك مآله إذا آلت الأسباب إليها واستحقها كذلك فعلم بأنه لن يتحقق هذا الفاضل المطلوب إلا بتحقيق السبب المفروض. فلا بد لمن يريد أن ينال الفضل أن يحقق الفرض وأن يستكمل ويستجمع عموم وجوه الكمال والتمام الذي ينال به ويصار به يعني الفضل. فعموما لا شك أن علماءنا مما آل بهم استقراءهم الدقيق واستقصاؤهم العميق وتتبعهم كذلك لهذه الأدلة التي سلف ذكرها وحسن استنباطهم لها توصلوا إلى أن كما ذكر ذلك واحد منهم في بيان تعريف هذا العلم وبيان كذلك حكم طلب العلم. فلا شك كما ذكر مثال على ذلك مما ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله عندما بين كون حد العلم، أي عند العلماء المتكلمين في هذا المعنى في هذا الباب، هو ما استيقنته وتبينته. وكل يعني الإنسان إذا أدرك هذه الأشياء وألم بها واستجمعها وسار وفقا لطريق الطريق الذي يصير به إليها يدرك حقيقتها. وكل من استيقن شيئا وتبينه فقد علم. وعلى هذا لا شك أنه بالمقابل المضاد، أي من لم يستيقن الشيء وقال به تقليدا يعني وإن كان لا يعلم ولا يفقه ولا يعي فلم يعلمه ورحم الله امرأ قبل أن يتكلم يتعلم ويتفهم حتى يكون ممن قد تعلم حقا. ولهذا فحكم طلب العلم عبد الله ينقسم إلى قسمين كما ذكر كذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله، وهذا مما أجمع عليه علماء هذه الأمة. ولا شك أنكم تعرفون مما يجمع عليه العلماء مما ينبغي أن يلتف به وأن يتمسك به وأن يتشبث ويعض عليه بالنواجذ كل من علمه، لأن فيه الخير وفيه الفضل. فإنه ينقسم إلى قسمين، منه العين أي الفرض العيني، ما يتعين على كل واحد ولا يمكن لواحد أن ينوب عن الآخر، إذ أن ذمته لن تبرأ حتى يحقق على الوجه المطلوب وعلى كذلك الكيف المشروط. فمثلا كما تعلمون كالصوم والحج ونحو ذلك، فيلزم كل واحد معرفة أحكام ومسائل هذه القضايا وهذه الأركان وهذه العلوم التي لا يستقيم له دين ولا تصلح حال ولا يحسن له مآل إلا إذا كان هذا الرجل قد استوفاها واستجمعها وقد حققها. ولذلك تذكرون أنه مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب عليه، يعني كما يقول صلاح الأعمال، مما قد تقولون ركن الشيء، فإذا ذكرنا كون الشيء ركنا يعني في شيء لا شك أنه يعتبر جزءا من ماهية ذلك الشيء وحقيقته، فإذا انتفى ذلك الركن لا شك في انتفاء ما يترتب عليه وما يقوم عليه. كذلك عباد الله تذكرون حديث المسيء صلاته كيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته مرة ومرتين، وفي المرة الثالثة علمه كيف يصلي، والحديث معروف. كذلك غير ذلك، فينبغي على المسلمين إذن أن يسعى كل واحد منهم وجوبا عينيا على أن يتعلمه من العلوم ما لا يمكن يعني سقوطه ولو قام به غيره. فقيام الغير بهذا الجانب لا ينفعك يا عبد الله، ولن كذلك يعفيك من هذا التكليف، ولن تبرأ به ذمتك منه. بينما العلم الكفائي الذي ينبغي يعني ينظر إلى العمل في حد ذاته وإلى الأمر في حقيقته وكله، ولا يلتفت إلى عامله والقائم به، وهو ما يقوم كما يقولون ما يكون فرضا أو واجبا وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، بمعنى برئت ذمتهم وقد تحقق الواجب. ومن بين ذلك رد السلام وتكفين الموتى والصلاة عليهم وتفسيرهم وما إلى ذلك. عموما عباد الله، لما نتعرف إلى هذه الأشياء ندرك إذن لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في حق الذين ينبغي أن يتعين عليهم هذا الأمر منه، يعني ندرك حاجتنا إلى العلماء وحاجة المسلمين وخاصة المسلمين من أتباع السنة النبوية الشريفة الذين ينبغي أن يتفقهوا، لأن من أراد الله به خيرا يفقه في الدين، كما هو في الحديث المتفق عليه من رواية معاوية ابن أبي سفيان. عموما إذن أدركتم عباد الله ما يعني من خلال خطاب ربكم سبحانه وتعالى، ومن خلال هذا الخطاب أنه اقتضى بيان أن العلم ينقسم إلى قسمين، العلم يعني الذي ينبغي طلبه والبحث عنه والسعي كذلك في سبيل تحصيله ونيله يكون عينيا، بمعنى ينبغي أن يسأل السائل وأن يتعلم المتعلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولو اقتضى الأمر على الأمة، يعني ممكن جدا إذا لم يسع الأمر الأمة على أن يتعلموا كلهم هذه الأشياء يجب عليهم أن يحرص يعني أن يساعد ويبذل جهودهم وتتواطأ وتتضافر وتتظاهر وتتكاثر جهودهم من أجل إيجاد العلماء الذين يتعلم منهم أهل العلم بل طلبة العلم ومريدوه. عموما عندما ندرك الفرض وكذلك الفضل، لا شك لا بد للتوصل إلى هذا كله من اتخاذ الأسباب، فإذا حالت دونك، لأن المانع عبد الله ذلك المانع الذي يلزم من وجوده عدم يعني وجود ممكن الحكم، أي وجود ما تريده، فيه مانع يمنعك من الوصول إلى مريدك وغرضك، فلا بد إذن أن تتجاوز ذلك المانع بقوة الأسباب وظهورها وغلبتها كذلك وتجاوزها لذلك المانع، إلا أن السبب كما هو وصفه ظاهر منضبط كذلك المانع وصفه ظاهر منضبط. فالسبب ينبغي أن تتشبث به وأن تتعلق به وأن تتخذه مطيتك وأن تتخذه سبيلك إليه، بينما المانع ينبغي أن تحذره وتتقيه. ومن أجل أن ينال الناس العلوم، ومن أجل أن يتوصلوا إلى إدراكها بأحسن الفهوم وبأجمل وبأصح النقول وبأمتع العقول كما يقول الآية المعقول، فلا بد إذا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها كل طالب. فمن أراد أن يطلب العلم فلينظر في نفسه، هل هو أهل لذلك؟ هل استجمع واستوفى واستوفر تلك الخصال التي تدل على أنه في أحسن حال وأنه سينتهي به السير إلى أحسن مآل، أم كيف هو أمره إذن؟ فمن أجل ذلك فإن العلماء ألفوا كثيرا في هذا الباب، أي باب الآداب، آداب طلب العلم، وهي كثيرة ونذكر بعضها فقط حتى يعلمها الناس. وإنكم لتعلمون جيدا إذا ما العلماء أولوا وأعطوا عناية وعنوا في هذه المسائل دراسة ورعاية ورواية ونحو ذلك، ما كان ذلك إلا لكون ذلك يعني يستحق من العناية والرعاية وحسن الكتابة والتبويب والتفصيل، وقبل ذلك التأصيل لما فيه من أهمية. ومن بين الكتب التي ألفت في هذا الباب أي آداب طلب العلم، ممكن نحن الآن في زمان كثر القراء ولكن قل الفقهاء، في زمان يعرف الناس القراءة لكن لا يعرفون فهم المقروء، إذا لا بد، والناس يريدون نيل العلم ولكن قد شزت بهم عقولهم وانحرفت بهم أفهامهم وسبلهم وما إلى ذلك. فربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا باتباع صراطه المستقيم حذرنا كذلك من تتبع السبل التي تصد الناس وتصرفهم عن سبيله، وبين سبيله بيانا واضحا. وكذلك قال لنبيه عليه الصلاة والسلام كما من سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، بعد أن قال رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن عباد الله، من بين هذه الكتب أقرأ عليكم الكتاب الأول الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للبغدادي، وكذلك الفقيه والمتفقه وتعليم المتعلم طريق التعلم، وكذلك آداب الطلب للشوكاني، أخلاق العلماء الأجري وآداب المتعلمين لسحنون، وكذلك رسالة مفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي، وتذكير السامع والمتكلم لبدر الدين بن جماعة، وكذلك وغيرها كثير، والحث على طلب العلم العسكري، وجامع بيان العلم كذلك لابن عبد البر، وفضل علم السلف على علم الخلق كذلك لابن رجب الحنبلي، وآثار الشيخ السلف الداعية يعني البشير الإبراهيمي حافلة كذلك في بيان فضل العلم ووجوب التعلم وما إلى ذلك، من غير أن ننسى أداب العلماء المتعلمين للحسين بن منصور، ومفتاح دار السعادة لشيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية. إذن عباد الله، هؤلاء كلهم بل من بعض العلماء الذين أرادوا فقط أن يدونوا للناس وأن يوقظوا هممهم وأن يعلموه بأن هذا العلم عباد الله مفتاحه وبابه وسلم الوصول إليه، لأنه لن يستطيع الإنسان أن يبلغ السطح إلا إذا تسلق ويرتقي هذه السلم حتى يبلغ إلى مراده وهو في أحسن حاله. لذلك ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب في نفسه عباد الله؟ ينبغي للطالب، قد أفلح من زكى نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولا شك أن من وسائل تزكية النفوس العلم. فقد ذكر الأستاذ قبل قليل ما ذكر رب العالمين، وتذكرون قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلذلك هذا العلم ينبغي أن يؤسسه صاحبه على الإخلاص، إذ أن الأعمال والأقوال كلها ينبغي أن تكون قائمة ومؤسسة ومبنية عليه. فالإخلاص إذن هو أس هذه الأشياء. وإنكم لتذكرون قوله تعالى من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والعلم من العبادة، العلم يا عباد الله. تذكرون قول ابن سيرين لما كما ذكر الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في مقدمة صحيحه، إن هذا العلم دين، بمعنى ينبغي على الإنسان أن يؤسس دينه وأن يقيم دينه على أسس قوية. الله تعالى بنى هذا الدين على أسس وأركان خمسة، فقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. فكذلك إذن ينبغي على الإنسان أن يبني علمه وأن يؤسس طريق الوصول إليه بهذه الوسائل التي يتوسل بها للتوصل إلى تلك الغاية المنشودة. فإذا الإخلاص. وكذلك تذكرون ذلك الحديث الفرد المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا عموما عباد الله، هذا هو الإخلاص الذي ينبغي أن يكون زينة علمكم، وأن يكون قائدكم، وأن يكون كذلك الإمبراطور لكل واحد منكم. ولا شك أن العناية بالإخلاص ينبغي أن يشتغل بها الطالب من أول طريقه إلى آخر طريقه، لأن النية قد تنقلب عليه إما في أول الطريق وإما في وسطه وإما في منتهى. ولذلك يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نية، لأنها تنقلب عليه. ولذلك كان يزكي نفسه ويعالج نيته ويصفيها من الشوائب ويصفيها من الدخائل ومن كل ما يشوهها ومن كل ما يدنسها، حتى تبقى نيته خالصة، إذ أن خلاص النية هو عين الإخلاص. لهذا عباد الله تذكرون الإخلاص فينبغي أن يلتزمه كل واحد. وكذلك السير على جادة السلف الصالح، فينبغي على المتعلمين أن يكون طريق تعلمهم وأن يكون كذلك بحثهم والتماسهم للعلم قائما على هذه الأسس. ولا شك عباد الله أن العلم ينبغي أن يسأل عنه كل من يريد معرفته، ويسأل عن أهله، وينبغي أن يتوصل إليه وأن يتجاوز العقبات وغير ذلك من المعوقات حتى يبلغ إلى مراده. وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم. وإن قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله في سورة الكهف، وكذلك ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من رواية أبي بن كعب، يعني وما هي ببعيدة الحكم والأحكام والنكت واللطائف عنكم عباد الله، عندما علم بأن هنالك من هو أعلم منه ومن أوتي علما لم يؤته، فسأل عن مكان وجوده، فاتخذ سبيله في البحر عجبا للعلم طلبا. إذن عباد الله، فالذي يحفظ لك استقامتك هي أن تسير على الجادة الصائبة، وأن تتعلم وأن تنهل كذلك وتقتبس من مشكات النبوة وآثار الصحابة منتهجا في ذلك منهج السلف الصالح. وينبغي عليك كذلك أيها الطالب أن تلازم الخشية، أن تخشى ربك، وكذلك أن تكون على دوام، يعني تراقب نفسك، وكذلك ودوام مراقبته سبحانه وتعالى. فالخشية هي التي تجعلك تلتزم هذه الأحكام وتتحلى بهذه الآداب، وأن تجمع وأن تستجمعها في شتى وجوه الإلمام وبمختلف أنواع الإحكام. ولهذا تذكرون لما قال ربنا سبحانه وتعالى من سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم الذي يعلم الحلال والحرام، وأن للإنسان أن يعرف الحلال والحرام إذا لم يتعلم. ولا شك أنكم تذكرون ذلك الحديث الرائع النافع المات الجامع المانع حديث النعمان ابن بشير الحديث المتفق عليه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. فينبغي أن يتعلم الناس، وينبغي أن يسأل الناس، وينبغي أن يتفقه الناس، وينبغي أن يسلك الناس السبل، وأن يتخذوا الوسائل، وأن يستفرغوا القوات والأوقات من أجل نيل ذلك كله. وكذلك عباد الله، ينبغي على هذا الطالب فينظر في نفسه، هل وكل واحد منا قد يراجع ويحاسب نفسه منذ متى وهو يطلب العلم؟ فلماذا لم يحصل؟ ولعل البعض ممن بدأوا الطلب متأخرين فاتوه وفاقوه وأدرك ما لم يدركه، بل ولم يدرك ربع ما أوتوه أو عشر ما أوتوه من العلم. لما؟ لأن هؤلاء تحلوا واستجمعوا تلك الأسباب التي بلغت، التي مفتاح كل باب، وبها أوتوا فهم السنة والكتاب. لذلك عباد الله، ينبغي أن يتحلى في أخلاق طلبة العلم. وما أخلاق طلبة العلم؟ يعني في أنفسهم، في أنفسهم وذواتهم وأحوالهم. فينبغي إذن خفض الجناح، وأن ينبذ كذلك الكبرياء والخيلاء ونحو ذلك، لأن الطالب إذا تعلق بهذه وتشبت وتحلى بهذه الأخلاق فإنها من أسباب نيل الخير، ومن أسباب كذلك أن يعرف حده ويبقى يرتقي درجة درجة وينتقل من مرحلة إلى أخرى ومن علم إلى آخر، حتى يجد نفسه موفقا ويجد ربه سبحانه وتعالى علمه ما لم يعلم غيره من أقرانه أو ممن يفوقونه سنا ويقدمونه كذلك هجرة أو رحلة في الطلب. وكذلك ينبغي عليه أن يتحلى بالقناعة والزهاد. ولا شك كم من طالب علم عباد الله لما طمع في شيء، ولما تعلقت نفسه بحطام الدنيا وأعراضها ومختلف أغراضها، فلا شك أنه قد حادت به وحالت دون توصله إلى غايته، فانحرفت به السبل وتوقف به المسير. فلذلك ينبغي على هذا الإنسان إذن أن يتعلم هذه الآداب. وإنكم لتذكرون ذلك الحديث، الحديث الذي ذكره وهو في السنن من رواية كعب بن مالك الأنصاري، عندما ذكر، وهو حديث شرحه كذلك الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح حديث ما ذئبان جائعة، فذكر عليه الصلاة والسلام يصور لنا بعض الناس الذين يحرصون على نيل الشرف بالعلم ولا يريدون من هذا العلم يتقرب إلى الله، ولكي تزكو أنفسهم وتسعد أحوالهم وكذلك يفرحون بمآلهم ويجدون خيرهم عند ربهم وما إلى ذلك، إنما ألهجهم وغرتهم الدنيا عن الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هذه الآداب ينبغي أن يتعلمها الإنسان، ما ذئبان جائعان. تصوروا هذا البيان، وتصوروا هذا التمثيل، وتدبروه، وينبغي أن تنعموا النظر والفكر فيه. قال: ما ذئبان جائعان، وفي رواية ضاريات، أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه. قد يكون الإنسان يريد أن ينال بهذا العلم لا التقرب إلى الله ولا خشيته ولا، إنما يريد أن ينال منزلة أو شهرة أو ممكن مالا أو جاها أو رياسة أو غير ذلك، ما هو الأمر ممكن اليوم. فلذلك وكذلك حديث عبد الله بن مسعود الموقوف لفظا والمرفوع حكما، وهو الذي أخرجه أبو داود بل الحاكم والدارمي بإسنادين، يعني أحدهما حسن والآخر حسن والآخر صحيح، وهو لما ذكر: كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويرفو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة. انظروا اليوم لما الناس لم يتعلموا اختلطت عليهم الأمور، لا يعرف الإنسان التفريق بين السنة والبدعة، بين العلم النافع وبين ما ليس له بنافع، وبين المنهج الرصين الدقيق وبين غيره كذلك. حتى تشبت الناس ببدع حسبوها سنة وظنوا أن السنن في معيارهم وفي اعتبارهم أصبحت بدعة. لذلك تعجب من أخبرهم عليه الصلاة والسلام، قال يعني حتى إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، يعني يحصل هذا الشيء ويقع ونحن أحياء. فيريد أن يقول انظروا اليوم عندما ممكن يموت العلماء فماذا يحصل في الساحة، ممكن يريد أن يحل محلهم غير العلماء وأدعياء العلم وتحصل الفتنة والمصيبة العظمى والكبرى. ولهذا قال ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم. وفي آخر الحديث قال والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إذا العلم عباد الله ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، ولا بد إذن من التحلي برونق العلم عباد الله من حسن السمت والهدي السليم الصالح، من يعني من ملازمة ودوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة والالتزام بها، وأن يعمر بها ظاهرة وباطنة، وأن يتحلى بها في سره وعلانيته كما بين عليه الصلاة والسلام. كذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف الكيفية التي بها ينبغي أن يطلب العلم. فلا شك كيفية الطلب ومراتبه، بماذا ينبغي أن يشتغل وكيف ينبغي أن يتعلم وما إلى ذلك. فقد ذكر غير واحد من أهل العلم ومنهم صاحب تذكرة السامع والمتعلم فبين قال من لم يتقن الأصول، فلعل الإنسان يريد أن يبلغ منتهى السير وهو لم يشرع بعد في السير، فلا بد أن يكون سيره مستقيما وطريقه قويما وكذلك غايته نبيلة وكذلك وسيلته نبيلة وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فلذلك فلا بد على الإنسان لكي يؤتى الوصول ويمنح جائزة الوصول أن يستجمع الأصول، فلا يبلغ الإنسان يعني الوصول إلا إذا استوفى هذه الأصول. وقديما قيل من لم يتقن الأصول حرم الوصول. وكذلك ولا ينبغي على الإنسان أن يطلب العلوم جملة واحدة وفي لحظة واحدة، بل يبدأ كما بينوا أن يبدأ يعني تحقيق الأهم ورعاية المهم وأن يسعى الأهم فالمهم وهكذا. وقديما قيل أيها الغادي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا، فكيف جهلت علم أصل الأصول. وغير ذلك من الأشعار والحكم والآثار والنصوص العامة التي تدل على ذلك. وعليه إذن فلا بد لهذا من التأصيل الرصين الدقيق ومن هذا التأسيس المتين القوي. فينبغي إذا أن يسلك هذه المسالك، أقل شيء أن يبدأ بحفظ بعض المختصرات في تلك الفنون، أن يبدأ بحفظ بعض المختصرات في تلك المتون، وأن يضبطها على شيخ متقن، يعني يضبط هذه الأشياء ويعرضها على شيخ من الشيوخ، فهو الذي يفهمه وهو الذي يفسر له وهو الذي يمتحنه وهو الذي يختبره وهو الذي يجيزه وما إلى ذلك. وعدم الاشتغال ممكن ابتداء وانطلاقا بهذه المطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان، وكذلك عدم الانتقال من مختصر إلى آخر بلا موجود. فلنبغي أن تكون دائما وأبدا انتقاله من باب التكامل ومن باب كذلك التضافر، أي هذا يفسر هذا وهذا كذلك يفصل هذا وهكذا دولين. وينبغي كذلك اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذه عموما من بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها. كذلك تلقي هذا العلم عن الأشياء، ينبغي أن يتلقى الإنسان العلم عن العلماء، أي أن يتلقى هذا العلم عن الشيوخ الذين يتحلون بالبضاعة القوية القويمة الصحيحة، ويتحلون كذلك بالأمانة العلمية، فلا يقولون ما لا يعلمون، وسرعان ما يرجعون إذا أدركوا أنهم قالوا خطأ مما قالوا، وينبغي أن يراجعوا أنفسهم وأن يرجعوا عن رأيهم إلى ما هو الصواب. وهذه حلية العلماء، وهذه كذلك خصالهم وأخلاقهم عباد الله. فلا بد إذن أن يتلقى الإنسان العلم عن الشيوخ، أي عن المشايخ. فإذا لم يتلقى فلا شك أنه قد يظن نفسه قد فهم وما فهم، فرب مبلغ أو عام تام، فرب امرئ حامل فقه حامل فقه إلى من هو أفقه منه، بل وليس بفقيه. فلذلك إذا ما تعلم عن الشيوخ، وتذكرون قصة سيدنا موسى لما علم بأن علم هذا الرجل لا ينال إلا بحسن الصحبة وبجميل الأدب وجميل كذلك الطلب ونحو ذلك، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولا شك عباد الله، علمتم إذن أن الأصل في الطلب يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأشياء والأخذ من أفواه أهله وذويه. وقد قيل: من دخل العلم وحده، من دخل في العلم وحده خرج كذلك وحده. فمن دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. إذن إذ العلم كما تعلمون ينبغي أن يكون قائما على هذه الأسس، ثم بعد ذلك ينبغي على الإنسان. وأذكر كذلك كلام الإمام الأوزاعي قال: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. حقا ينبغي على الإنسان أن يتلقى هذا العلم وأن يأخذه من أعرف وأعلم الناس به. وكذلك القسم الثالث: آداب الطالب مع شيوخه، آداب الطالب مع المدرسين. فينبغي عدم إحراجه، وينبغي حسن رعايته وحسن التأدب معه وجميل السيرة كذلك. فلا ينبغي أن يسبب لهم حرجا، ولا ينبغي أن يكون سببا في آذاهم، أي أن يلحق بهم أذى أو نحو ذلك. وهذه من الآداب الحقيقة نجدها مجموعة، وإن الوقت كما يشير إلي كتابة لا خطابا، وقد يكون الكتاب أبلغ من الخطاب. المهم، فنذكر من هذه الآداب كذلك التي ينبغي أن تتوفر في طالب العلم، يعني حتى ينال ويبلغ القمة. فلا تبلغ القمة إلا بعلو الهمة، فلا بد إذن من هذه الهمة حينما أدركت فضل العلم، وحينما أدركت وجوب طلبه، وحينما أدركت ماذا هيأ الله لطلبة العلم، وكيف رفع الله بالعلم قوما، وكان سبب انحطاط البعض زهدهم وتركهم للعلم. وإنكم لتعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فينبغي إذن من علو الهمة. وكذلك ينبغي الإنسان أن يستكثر في الطلب، وأن يعني ما يعجز ولا يصرف عنه شيء، لأن قلبه متعلق به، ولأن كذلك دائما وأبدا يعني نفسه سواقة. فلا بد من رحلة، ولا بد من فضل يعني كما يقولون الحفظ العلمي وصيانته من هذا التلف ونحو ذلك بكتابته، حتى إذا أراد أن يستظهر أو أراد أن يتذكر شيئا منه فلا بد أن يرجع إليه، يعني إلى مكانه ومضانه كما هو معلوم. عموما كذلك مما ينبغي أن يستجمعه الإنسان أثناء الطلب، ممكن يأتي هناك: هؤلاء جاءوا من بسترة، والآخرون جاءوا من غيره ونحوها، وكل جماعة من حيث أتى. فإذا ما جاء الطلبة كلهم كانوا طلبة، لا شك أنهم يتعاونون على الخير، وكل هذا يزيد يشد به عضدا، وكل هذا كذلك يزيد في قوته، لأن التعاون على البر أن يذكر الذاكر الناس والعالم الجاهل، وهكذا دولي. فلا بد إذن من أن تختار الزمان، من أن تختار لنفسك قارئ القرين الحسن والجليس الصالح. وينبغي أن تحذر عبد الله قرين السوء، فالأصدقاء ثلاثة: إما أن يكون صديق منفع، أو صديق لذة، أو صديق فضيلة، والثالث هو الذي يجب التعويل عليه، لأنه ينفعك الله به وينفعه الله تعالى به. إذن علمتم عباد الله هذه الأشياء. فعموما مما ذكرناه من هذه الآداب وغيرها مما هو مبسوط ومنثور ومذكور في غير ما كتاب. فينبغي إذن يا معشر الأصحاب أن تتتبعوا آثار ذوي الألباب الفاهمين للسنة والكتاب، وما بلغوا هذا إلا باتباعهم منهج أحسن الأصحاب والذين اتبعوهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين. نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا كذلك سلم الوصول، وأن يقوي أسباب الوصول. ودائما وأبدا عباد الله، فإنه أذكركم بحديث معاوية بن أبي سفيان الذي ينبغي أن يذكره الذاكرون وأن يتذاكره كذلك عامة الطلبة: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا الشيخ أصحاني على هذه الكلمات التي خلنا بها موضوع الندوة. وطبعا هناك أسئلة كثيرة وردت إلينا، سيكون الجواب على بعضها إتماما لفائدة وحاسم عليها، وقد فضلنا أن تكون هذه الأسئلة يجيب عليها أصحابها من الذين ساهم وشاركوا في هذه الندوة، وكذلك بعض المتدخلين من الذين ساهم أيضا في إلقاء المحاضرات، الشيخ جمال، الشيخ كريم، الشيخ رزق وغيرهم من الأساتذة، كل حسب اختصاصه وما يسمح به الوقت أيضا. ثم بعد ذلك لما نختم نرجع الجواب على الحاضرين، وذلك قبيل صلاة العصر. والآن دون إطالة يتم أو تتم الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحت على الشيخ محمود، فهو يتولى الآن الإجابة على بعضها، فلتصبروا معنا بارك الله فيك. ذكرت الإخلاص في طلب العلم، وكما هو معلوم لكل عالم يوم خاص بالإخلاص، كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ لا شك الإخلاص في هذا الميدان بمعنى أن يكون شمل، يحاول الإنسان تنقيته وتصفيته من كل الشوائب التي تبعده عن صدق الطلب يعني والإخلاص يعني في غاية، بمعنى لا يريد به المراءة ولا الشهرة، ولا يريد به أن ينال أعراض الدنيا أو الأعراض أو شيء من هذا القبيل، بمعنى يكون علمه لينتفع به أولا وينفع به ثانيا. فلهذا ينبغي أن يكون قصده في ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وتذكرون حديث الذي هو مذكور كذلك صحيح في الثلاثة الذين يقولون من أول من تصعب بهم النار، ومنهم ذلك الرجل الذي آتاه الله علما، إنما لم يكن ينشر هذا العلم ويذكره من أجل أن يتعلم الناس وأن يتفقهوا في دينهم، لا، فقط من أجل يقال فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فكذلك الإخلاص في هذا الميدان عبد الله، أما أنه لا تكون لك نية الشهرة أو نية في نيل الرئاسة أو نيل منصب من المناصب الدنيا مثلا أو شيء قبيل، إنما تتعلم هذا الدين من أجل أن تكون عبادتك، لأن العلم أصلا عبادة، فينبغي أن يكون خالصا لله. ويشترط في كل عبادة لكي تكون صحيحة أن يكون الإنسان مستوفيا ومستجمعا وبنيا إياها يعني لا على مبدأ وأصلي الإخلاص. قال السائل: إذا اختلف العلماء في مسألة الماء، فبأي فتوى أعمل من باب اجتناب التعصب والهوى؟ بارك الله فيك. لا شك أن ممكن تكون المسائل المختلف فيها مبنى قد تتفق معنا، وقد تكون بعض الوجوه التي تلتقي وتتفق عليها فيها ممكن، فنحاول قبل الترشيح بين ما اختلف فيه وبين ما تضارب أو تقابل على وجه قد يبدو ظاهرا التمانع والتعادل، نحاول أن نجد له تعاضدا وتوافقا، فإن لم يكن ذلك نحاول بحسب الشواهد والقرائن أن نرجح الذي يكون أقرب، وإلا يحاول الإنسان أن يختار الذي يجده ممكن تطمئن إليه نفسه وكذلك يراه يعمل به عامة الذين يتوسم فيهم الاستقامة العلمية والأمانة العلمية والمنهج كذلك السليم. قال سائل: يلاحظ في هذه الأيام عند بعض طلبة العلم احتقارهم للجهال وتسرعهم في الحكم على غيرهم، فما العلاج؟ والسؤال الثاني: كيف ينال طالب العلم الحكمة؟ لا شك أن معالجة أمر الجهل بالعلم، تذكرون كيف قال عليه الصلاة والسلام: إنما شفاء العين السؤال، فالجاهل ينبغي أن يسأل والمتعلم ينبغي أن يعلم. فلا الجاهل كذلك ينبغي أن يسأل غير العلماء، ولا العلماء كذلك ينبغي أن ممكن يجهل خلوه، بل هو أمر بالتعليم أن يعلم الناس، والتعليم من باب الدعوة لا شك أنه عين الدعوة، حيث الإنسان إذا علمهم وبصرهم وبينهم هذه الأحكام فإن من الدعوة. وإن الله تعالى أمر الدعاة إليه أن يدعو إلى سبيله في الحكمة والموعظة الحسنة، أي أن يخاطب الناس بلسان عربي مبين وببيان فصيح وبمعنى صريح وبنقل صحيح وهكذا دوله. فلابد إذن أن تكون الدعوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعنف ولم يكن كذلك يوبخ، إنما تعرفون ذلك الذي أخل بأركان الصلاة، مع ذلك أمر ابتداء أن يرجع فيصلي ثانية وهكذا، ثم أخذه يعلمه بلطف. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الشدة والغلظة بالحلم والأناء، فإن العالم إنما وظيفته أن يعلم الناس وأن يكلم الناس وأن يستنطق الناس بشيء جميل، بمعنى أن يسألوه وأن يجيبهم بعلم. فليس من هدي السلف الصالح احتقار الجهال أو تعنيفهم أو توبيخهم أو شتمهم أو سبهم، بل هذا ديدن ودرب غير السلفيين. أما السلفيون فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون الناس من باب إبراء الذمة وإقامة الحجة ومن أجل إهداء الناس، لأن يهدي الله برجل واحد أمة لا شك رجل واحد خير له من حمر. نعم، فما بالك بالأمة، وخاصة وإن الأمناء والعلماء والنزهاء والحكماء هم العلماء الربانيون الذين يبدأون تعليم الناس باستغلال العلم مما تسعه ويمكنهم فهمه وإدراكه، ثم يتدرجون وهكذا يفعلون. سائل قال: قلتم أن تلقي العلم يجب أن يكون عن طريق العلماء، فإذا لم يوجد علماء كيف يقرأ العلم؟ الحمد لله، لا شك لا يخلو عصر أو مصر من وجود عالم، لا شك. ممكن تكون نقول بعض الأمصار التي ينبغي أن تشترك، فلا نحددها ولا نقيدها بحدود ضيقة، والحمد لله. اليوم نقول قد لا يوجد بعض العلماء، أي العلماء الذين هم يعني لهم أهليتهم الشرعية وأهليتهم العلمية ويستقلون بذلك وإليهم المرجع في كل ذلك. على الأقل هنالك من الطلبة الذين تحلوا بأخلاق العلماء وتعلموا من أفواه العلماء ولا يقولون بغير ما قال به العلماء، بمعنى هؤلاء النقلاء يبلغون كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يبلغ العالم الجاهل أو الشاهد الغائب، بمعنى العالم يعلم ويبلغ للناس ما سمعه كما سمعه وفهمه ونحو ذلك. فعموما نحن نقول إذا لم يكن هنالك علماء، اليوم اتصالات وسائل الاتصالات موجودة والحمد لله في أقصر وقت وفي أقصر وقت في يعني وسيلة وطريقة، يمكن لك أن تتصل على كثير من المشايخ. فإن لم يكن كذلك، فإذا كان هنالك طلبة العلم، لكن يشترط في طلبة العلم، يشترط هذا الشرط هو أن يكون، لأن الطالب لا يكون قائلا بل يكون ناقلا، فيشترط في هذا الناقل أن يستوفي أسباب النقل، أي أسباب صحة النقل في تحمله وآدائه وروايته وفهمه وذلك. فبمعنى أن يقول بمن قال به من أهل العلم، كأن يقول هذه المسألة حكمها كذا وكذا، إذا كانت الأدلة صريحة واضحة جلية تغني، وإذا لم يكن كذلك لا بد أن يستأنس ويستشهد بكلام أهل العلم حتى يعرف لهذا الرجل بأنه لم ينفرد بقوله ولم يدعي قولا لم يقل به غيره مثلا. بل كما تعلمون أن السلف الصالح دائما يقولون: إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. عموما لابد من الطلبة أن تتأكد من أمانتهم العلمية وبضاعتهم كذلك. نعم، جزا الله خيرا الشيخ عبد الغني على هذه الإجابة أو هذه الإجابات على هذه الأسئلة التي طرحت له ولغيره، ولكن لضيق الوقت لا نتمكن من النظر في هذه الأسئلة ودعوة جميع الأساتذة للإجابة عن الأسئلة. والمقصود أن الفائدة إن كانت فقد كانت في المحاضرات التي استمعت إليها، وما هذه الندوة إلا عبارة عن كلمة ختامية أو عبارة عن جمع لهذه المعلومات وصياغتها في شكل نصائح وكلمات توجيهية ومواعظ تلقى في أسماع الطلاب الحاضرين وكذلك الطالبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وقد وجه كثير من الإخوان إلينا بعض الرسائل ومن كلمات شكر وكذلك من يعني توجيه انتقادات أو إبداء اقتراحات، نحاول أن نعمل بها إن شاء الله مستقبلا إن وفقنا الله عز وجل لذلك. لكن أقول أيضا أن بعض الإخوة بعثوا ببعض الأشعار وهي كثيرة جدا، نحاول أن نختار البعض منها في المستقبل، ولكن كما أكد علي الشيخ عبد المجيد أن أقرأ قصيدة يعني قصيرة كتبها بعض الإخوة وهم مجموعة كما قالوا من اسم ديانة. قال شاعره، ولا أظن أن الجميع تكلم بهذا: الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله توالت نعم وبركات. الحمد لله في دورة لا دورات، أذ الجموع تود قربات. الحمد لله سررنا مرة ليس مرات، ونرجو من الله دوامها سنوات. الحمد لله استنار طلاب وطالبات، بعلم وفوائد نفعات. الحمد لله في جسد وجلسات، عقدها شيوخ بكلمات. فأظهر وفريد ورضا ساعات، وجمال وجمعة في لحظات. وكذلك بتقديم ونشاطات، دعا إمامها إلى الالتزام بالواجبات، والتحلي بحسن الخلق والطاعات، والإخلاص في الحركات والسكنات. فيا رب ألهم الرشد وسدد الخطوات، ومغفرة الذنوب والعفو عن الزلات. ونسألك القبول تعبر فيها عن الشكر الجزيل للقائمين على هذه الدورة العلمية، ودون استثناء لما قدموه لنا من تسهيلات بل من خدمات، وهم يقولون خادم قوم سيدهم، خدمات ربما لا يجدها أحد في بيته من أكل مشبع ومهو مريح، حتى أنه بصراحة مثل فينا وفيهم قول القائل: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. وهذه الكلمات المعبرة للشكر ليس هي إلا ما يجب على المسلم أن يقوم به تجاه من قدم له المعروف. وقد ثبت عن رسول الله أنه قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنقول جزاكم الله خيرا الجزاء، سائلين الله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إنه على ذلك.